موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب مختصر صحيح البخاري. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى: باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة ابن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال: صلى فيه، يعني هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: صلى فيه. قال: فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد، أي باب جواز اتخاذ الأبواب والغلق، أي ما يغلق به المسجد أو يغلق به أبواب المسجد. باب أبواب الغلق، باب الأبواب والغلق، أي اتخاذ الأبواب واتخاذ ما يغلق به المسجد من أبواب ونحوها للكعبة والمساجد. وذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة. وعثمان بن طلحة هذا كان من يعني سدنة الكعبة، أو هو كان سادن هو الكعبة، وكان ذلك بالوراثة فيهم، وهم بنو شيبة، كانت يعني سدانة الكعبة فيهم بالوراثة، وهذه حقوق يعني أدبية تعارف عليها العرب فيما بينهم. كانت السقاية في بني عبد المطلب، وكانت يعني السدانة كانت في بني شيبة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دعا عثمان بن طلحة، أي سادن البيت الذي معه مفتاح يعني باب الكعبة. قال: ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة. صحب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه بلالا وأسامة، ودخل معهما عثمان، أي أدخل النبي صلى الله عليه وسلم معهما مع يعني أصحابه، أدخل معهما عثمان ابن طلحة سادن الكعب، ثم أغلق الباب فلبث فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأصحابه ساعة، أي وقتا يعني، ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا، أي لما خرجوا من يعني الكعبة، ابن عمر رضي الله عنه بادر وسأل بلالا: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في داخل الكعبة؟ فقال: صلى فيه، أي أنه صلى في داخل الكعبة. قال: فقلت: في أي؟ يعني في أي مكان في داخل البيت؟ قال: بين الأسطوانتين. قال: بين الأسطوانتين، الكعبة يعني فيها أسطوانتين، يعني عمودين، في يعني هي مجموع ما في الكعبة يعني ستة أعمدة، مجموع ما في الكعبة ستة أعمدة. فما بين الأسطوانتين يعني هو صلى الله عليه وسلم وقف في جهة أكثر من الجهة الأخرى، أكثر من الجهة الأخرى. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى، يعني نسيت أن أسأله كم ركعة صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت؟ البخاري رحمة الله عليه بوب على هذا الحديث وقال: باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. وهو كما ذكرنا قبل ذلك يريد من ذلك بيان جواز اتخاذ الأبواب وما يغلق به المساجد والكعبة، وأن ذلك جائز. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن الكعبة وهي أفضل مسجد وأعظم مسجد على ظهر الأرض لها باب، وهذا الباب له غلق يغلق به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، ثم أعطى المفتاح بعد ذلك للسادن الذي يغلق هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أغلق كذلك الباب، أغلق الباب. هذا كله فيه إقرار لاتخاذ الأبواب على المساجد، وهذا طبعا فيه مصلحة كبيرة. وهو يعني بوب بذلك رحمه الله لعله لأجل أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الحال ليس له أبواب، لم يكن له أبواب، فكانت الكلاب ربما تدخل في الليل وتبول في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك باتخاذ الأبواب، باتخاذ الأبواب للمسجد. وعليه فيجوز اتخاذ الأبواب والغلق للمساجد، للمساجد، وأن هذه الأبواب إنما هي لحفظ المساجد، لكن ليس هذا معناه أن تغلق الأبواب في وجوه الناس إذا أرادوا يعني دخول المساجد، وليس هذا معناه أن يوقف يعني توقيف للمساجد بإغلاق الأبواب يعني بصفة تكاد تكون هي الأكثر، تكاد تكون هي الأكثر، كما هو الحال في هذا الزمان. فنجد أن يعني من الناس من جعلوا ذلك أشبه بالتوقيف والقانون، وهو أن إذا انتهت الصلاة المفروضة يغلق المسجد ولا يفتح إلا مع الأذان للصلاة التي بعدها، ويغلق بعد انتهاء الصلاة. وهذا تضييق على المسلمين في دخول بيوت الله عز وجل، وهذا تضييق على المسلمين في يعني أبواب رحمة الله عز وجل. فبيوت الله وأبواب والمساجد هذه أماكن الرحمة في الأرض، ولا مانع من الإغلاق ونحو ذلك في بعض الأوقات، أو جعل من يقوم على حفظها ونحو ذلك، لا مانع، إنما لا تغلق بصفة أشبه بالدائمة، أشبه بالدائمة. وإلا هناك من هو ربما متأخر، مسبوق، فاتته الصلاة، من هو يريد أن يدخل المسجد ونحو ذلك ليجلس ليقرأ القرآن ونحو ذلك. وإن كان طبعا يعني لا مانع من أن تكون هناك ضوابط في يعني ذلك، لا بأس، لكن لا تكون على نحو يضيق به على المسلمين. إذن فهذا الباب فيه جواز اتخاذ الأبواب والغلق على المساجد. وفي الحديث أيضا من الفوائد يعني مراعاة مشاعر الآخرين، مراعاة مشاعر الآخرين. من أين هذه الفائدة؟ هي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما دخل الكعبة اصطحب معه عثمان بن طلح، مع أنه لم يصطحب أبا بكر ولا عمر ولا كبار الصحابة، اصطحب عثمان بن طلح. وعثمان بن طلح هذا كان مشركا قبل ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اصطحبه. لماذا؟ لئلا يظن أنه قد عزل، يعني لئلا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزله عن السدانة. وهذا فيه مراعاة لمشاعر الآخرين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يوم فتح مكة، لما دخل مكة قال: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. وهذا مراعاة لمشاعر أبي سفيان الذي هو قائدهم وسيدهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألفه وأن يظهر لهم أنه ما جاء للحط من أقدار الناس، وإنما جاء أيضا لرحمة الناس صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث أيضا فضل أسامة وبلال رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صحبهما دون سائر أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال: باب الحلق والجلوس في المسجد. باب الحلق والجلوس في المسجد. قال وعنه، يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ أي سأل الرجل وقال: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. قال: باب الحلق والجلوس في المسجد، يعني باب اتخاذ الحلق والجلوس في المسجد ومشروعية ذلك، وأنه يشرع ويجوز للناس اتخاذ حلق العلم وحلق مذاكرة الدين والجلوس في المسجد، واستدل بهذا الحديث. والاستدلال بهذا الحديث فيه نوع غموض، فيه نوع غموض، لكن يعني الشراح رحمهم الله تعالى يعني فكوا لنا هذا الغموض. فالحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، فسأله رجل سؤالا وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس السؤال في الحقيقة ولا الجواب فيه تعلق بالتبويب، باب الحلق والجلوس في المسجد. فمن أين الشاهد والمناسبة للتبويب؟ ذكر الشراح بأن البخاري رحمه الله تعالى كأنه شبه جلوس الرجال من أصحابه رضوان الله عليهم في المسجد حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بالتحلق حول العالم، بالتحلق حول العالم. يعني البخاري أراد أنه يأتي بالمعنى أن الصحابة كانوا يجلسون والنبي صلى الله عليه وسلم بيخطب، وهذا نوع من التحلق، هذا نوع من التحلق. وإن كان هناك حديث آخر أيضا، وهو حديث الثلاثة الذين مروا بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني أظهر في يعني بيان يعني المناسبة للترجمة، بيان المناسبة للترجمة. فالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه وكانوا يجلسون في حلقة، ومر ثلاثة من الناس، فدخل يعني الأول وجلس في المجلس، والثاني جلس خلف الحلقة، والثالث يعني انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فقد آوى فآواه الله، وأما الثاني فقد استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فقد أعرض فأعرض الله عنه، أو كما جاء في الحديث. هذا الحديث فيه ما يشهد لهذا التبويب، باب الحلق والجلوس في المسجد، فقد كانوا متحلقين حول النبي صلى الله عليه وسلم. وعند غير البخاري رحمه الله تعالى، عند مسلم في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهم حلق، وهم حلق، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين. كانوا حلق يعني كل ثلاثة أربعة قاعدين مع بعض في حلقة حلقة حلقة، فقال: ما لي أراكم عزين. فهذا أيضا فيه ما يشهد لاستحباب التحلق في المسجد، إلا إن دعت المصلحة لتقسيم العدد إلى حلق. قد تستدعي المصلحة تقسيم عدد الحضور إلى حلق، فلا بأس ولا حرج في ذلك، ولا يقال ما لي أراكم عزين. وفي الحديث استحباب اجتماع يعني المسلمين على مذاكرة العلم في المسجد، استحباب اجتماع المسلمين على مذاكرة العلم في المسجد. وفي الحديث كذلك استحباب جعل صلاة الليل مثنى مثنى، واستحباب كذلك جعل الوتر آخر صلاة الليل. أي نعم. ثم قال رحمه الله: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. طيب، لعلنا نترك هذا لي يعني المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.